ومنهم قلنا منهم من استجاب. ليه؟ خوف، شيخوخة، نحالة، ضعف في البدن، ما بيتحمل العصي في السجن، إنه أعذاره يعني مختلف الأعذار. خليفة شو بده بها الشغل بها الورطة الله يصلح. شو بده؟ خلاصة منهم من استجاب. كان من كبار المستجيبين اللي اضطر الإمام أحمد أنه يهجره، وهو قرنه في العلم الإمام علي ابن المديني اللي هو من شيوخ كبار شيوخ الإمام البخاري، قاله أجره لأنه قال مخلوق لكن قالها بلسانه، لكن مؤمن بقلبي أنه هذا كلام باطل. هنا منهم من توقف، ما صرخ بشيء، ما قال لا مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا مخرج أحسن من هذاك بطبيعة الحال. منهم من احتال، نسيت والله القصة، بلكي بعض إخواننا الحاضرين بيتذكر أنه جاب واحد من الأزكياء قال له شو رأيك؟ اي نعم نسيت شو عد. هذا مخلوق الزبور والقرآن والتوراة، أيوة التوراة والزبور والإنجيل والقرآن هذول مخلوقين. رجع الضمير لوين؟ للأربع الأصابع هذه أو الخمسة، للخمسة نعم أي، وخلاص منها، خلاص من المشكلة يعني بهالحيلة الناعمة الظريفة. مثل داخل ذكي الإمام أبو الفرج ابن الجوزي لما إجا اثنين عم يتخاصموا، واحد سني واحد شيعي، تخاصموا مع بعض وبعض مين أفضل أبو بكر ولا علي؟ فكان جوابه من كانت بنته تحته فهو أفضل، من كانت بنته تحته. إيه ترى بنته يعني بنت الرسول هي فاطمة، ولا بنته يعني زوجته هي عائشة. خلاص كل واحد راح وأخذ الجواب اللي بيرضيه. هذوني قلة في الناس اللي بيقدروا يلعبوا في الكلمات والألفاظ ويضللوا الكبار. الصدى بالحق هي طريقة إمام السنة الإمام أحمد، وهذا قل من يشركه. فالشاهد الثبات في الدعوة وعدم الثبات فيها كل من الأمرين لا يدل على صحة الدعوة ولا على بطلانها. طيب فإذا ليه بقى تجيب لي أمثلة بزيد وبكر وعمر؟ هذا ما بيدل على شيء، لكن انت سألهم عن دينهم، أصول دينهم التي جاء بها القرآن جاء بها السنة، فإن أخبروك عن ذلك فهذا دليل أن دعوتهم صحيحة، وإلا فلا، مهما كانوا شجعانا مهما كانوا ثابتين في دعوتهم. سؤال أستاذ. سؤال بالأخص. نعم. رجل زجر طفلا صغيرا وقتله، فهل تترتب عليه أحكام القتل خطأ من دية أو صيام شهرين متتابعين؟ الزجر كان بصوت مرتفع فخاف الطفل ومات بسكتة قلبية من الخوف. إذا ثبت ذلك فهو قتل خطأ، إذا ثبت ذلك علميا فهو قتل خطأ. ترتب عليه شيء أستاذي؟ تفضل. قتل خطأ وأحكام كلها تترتب. قرأت أيضا ويبدو الأفضل أن واحد يقرأ وبعدين يفوز بذاته. يقال أنه عندما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مثل اليقين كثير الذنوب، رجل مجتهد عبادة قليل، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث أي حديث قاله؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من آدمي إلا وله ذنوب، ولكن كان من كان غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب، لأنه كلما أذنب تاب واستغفر فتغفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به الجنة. مبين المقصود من عنوانه. يقول علماء الحديث كل حديث العقل لا تصح، كل حديث فيه لفظة العقل لا تصح. فأنا كل ما عندي من العلم في رد هذا الحديث ودخوله في هذه القاعدة، وإلا أنا ما سمعت به حتى الساعة. جزاك الله خير. إنما لديك حديث يعني يقوم في معناه وفي دلالته، أو ينقض هذا الحديث، إما يثبته يثبت معناه أو ينقضه، بمعنى التفاضل بين اليقين والعبادة. وهو الله أعلم أن اليقين المقصود فيه الإيمان أو التسليم بالإيمان. رب العالم على العالم حديث صحيح. طبعا ما إشراك باب تكرار الذنوب كيف نتصور الآن التفريق بين اليقين وبين العبادة؟ هذا الحديث على عجره وبجره أليس صريحا في أن العبادة شيء واليقين شيء؟ كيف تصور هذا؟ تصور هون أنه كهيك أنا حاولت أفهم أن المقصود باليقين هو الإيمان. طيب هل يفرق بين العبادة والإيمان؟ والله يفرق. أليس الإيمان يقبل الزيادة والنقصان؟ طيب أليس والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ طيب أليست العبادة طاعة؟ فإذا هي تزيد في الإيمان. إذا طبقنا نقطة الانفراد مع الإيمان، فإيمان زائد أو الإيمان ناقص. فالعمل ثم يزيد أو ينقص. لا، العمل بيزيد وما بينقص إلا إذا قصد عمل فعلا وتركا. أي نعم. بس هون بما يعني يريد كمان الشق الثاني منه. عملية النفي. أظن إذا بطلت المقدمة الأولى بطلت الأخرى. لأنه هو بمعنى أنه كل مدى إيش ما من إيه؟ فالأدبي إلا وله ذنوب. إلا يحيى عليه السلام أو كما قال، والحديث تبع الشفاعة معروف لدى الجميع، أما بيروح على الأنبياء كل واحد بيذكر ذنب، ويجول عند عيسى عليه السلام بيطلبوا منه الشفاعة، بيقول نفسي نفسي ولا يذكر ذنبا. الرسول محمد يشهد ولا يذكر ذنبا. فالمهم يعني كل الناس لهم ذنوب، لكن شو علاقة هذا بموضوع حديث أولا بفرق بين يقين وعبادة؟ هذا هو. بعدين التفريق العكسي في الأخير قلت لك أنا بيقول شو بيقول آخر حديث أيه. ويبقى له فضل يدخل به الجنة. مين هو اللي يبقى له؟ صاحب اليقين. هذا هو. فهذا تأكيد عكسي لتفريق في المقدمة بين اليقين وبين العبادة، مع أن اليقين لا يزداد قوة إلا بالعبادة، لأن اليقين هو الإيمان الكامل. نعم، إذا أخذنا اليقين إيمان وكمان لا يمكن إلا هذا، ما في احتمال ثاني. يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يغفر لا يغفر أن يشرك به ويسلب ما دون ذلك لم يسلب ويغفر ما دون ذلك لم يسلب. طالما وجد إيمان هو في دائرة غفران الله ورحمه، وهذا الفضل ممكن أخيرا يدخل الجنة. بس ما له علاقة هذا الكلام بالحديث، في هذا الحديث ما في علاقة. في المساجد المقام على القبور، هذا كنا مرة تحدثنا في هذا الموضوع، هذا كثير بالنسبة عندنا، يعني الحمد لله ليس لي كثير لكنه موجود مع الأسف. هل يقال مثلا أنه نأخذ الناحية التاريخية بالنسبة للمسجد والقبر، ولا دائما ننظر لمصلحة أنه هذا أصلح بيت من بيوت الله ونغلب مصلحة المسجد، يبقى المسجد وننبش صاحب القبر مثلا ونفهم مقابر المسلمين، ولا القضية فيها إلها نظر بموضوع تاريخ بناء القبر وبناء المسجد، مين بنى أول يبقى والباقي يهدم؟ هل هذا الأمر في شيء؟ قضية يهدم أو لا يهدم له علاقة بالمسجد، قضية يصلى فيه أو لا يصلى فيه ليس له علاقة بهذا المسجد الذي بني قبله أو بعده، له علاقة بالمصلين فيه. كيف بكم شاي؟ شو عملت بالألباني؟ ليش بالألباني شيء؟ العربي بس العربي صعب مرات. كيف؟ لا أنا فهمت عليك. مسجد أبو عبيدة. بدي الشيخ على تحكم عبد الألباني. مسجد أبي عبيدة، هذا المسجد كما لا يخفاك مهور. خلاص رح أجاوبك بلغتك العربية إن شاء الله. مسجد أبي عبيدة له جانبان، جانب يتعلق بالمصلين فيه وجانب آخر يتعلق به نفسه، مفهوم هذا لهون؟ الجانب الأول الذي يتعلق بالمصلين فيه لا ارتباط بينه وبين الجانب الآخر المتعلق بالذي يصلون فيه، هذا رأي الله الشيخ. أحسن شيء رعها ارطن لك بالألباني. هنحكي غيرك لأنهم مكلفين بكلمة أحسن من كلمة تيسير هنا، كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كلموا الناس على قدر عقولهم. خليك على هاي، نوصل للتمام، خليك على التمام. تمام ماشي. أنا في المسألة علوي، يلا بسم الله. نتكلم بالجانب الأول الذي يتعلق بالمصلين فيه، هؤلاء لا يجوز لهم أن يصلوا فيه سواء بني على القبر أم أدخل القبر فيه، فهمت هاي؟ وهذا اللي بهمك أنت وزيد وبكر، لأنه هذا اللي في طوقكم وفي استطاعتكم. أما الجانب الثاني اللي ما كنت تفهمه اللي بيتعلق بالمسجد، فالتفصيل معروف عند أهل العلم أنه في فرق بين المسجد طرع على القبر أم القبر طرع على المسجد. إيه؟ هذا يتعلق بالدولة مش بالأفراد، بالسلطان اللي إذا قتل نفوذ بريئة ما في مين له شو عم تساوي، فما بالك إذا قتل نفوذ غير بريئة وتستحق القتل، في مين يقول له؟ فإذا كان هنا مسجد قائم على معصية الله عز وجل، قوم أنت تهدمه راح تقوم الأمة ضدك والدولة ضدك. إذن هذه قضية ما لها علاقة فيك أنت، القضية الأولى هي لها علاقة بك. يعني أيوة عن الصلاة في هذا المسجد. الموضوع الثاني هذا الموضوع الثاني ما صدر العفو بعد. العفو ما صدر بعد. إيه. الموضوع الثاني لما الدولة بدها تقوم بإصلاح حقا أي دولة تدرس تاريخ هذا المسجد تاريخ هذا المدفون فيه زعمه فالذي يثبت عندها تقوم بالواجب تجاهه إن ثبت لديها أن هذا القبر دخيل على هذا المسجد ينبش ويخرج وسوف لا يجد هناك شيئا يدل على القبر المجور وكما قال في زمانه ظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد فسوف لا يجدون هناك عظاما تدل على أن هناك مقبور. الحمد لله استرحنا كسبنا أولا مسجد لم يبنى على معصية الله ثانيا وسعنا المسجد الذي كان محتل قسم منه هذا المقبور المزعوم وإن ثبت بالبحث التاريخي الصحيح أن هذا القبر معتدى عليه وبني المسجد عليه هدم المسجد وبني بديله في أرض طاهرة هذا هو تفصيل ما أجملت من القول. بقي القبر هنا أستاذي لي سؤالين بقي القبر مكان لي سؤالين نعم فهمت أنا منك أنه سواء كان هذا المسجد بني على القبر أو أدخل القبر فيه لا تصح الصلاة فيه فهمي هذا سليم تمام وسليم ما ستسمع من الجواب اللي محضره أنت السؤال من السؤال إيه حرام أو لا يجوز يلا كمل شوف سليم هذا الفهم أنا اللي بدي أفهمه قطعي يعني بمعنى لا يجوز أن الصلاة باطلة أي نعم باطلة مثل الصلاة عند غروب الشمس على اعتبار النهي وبعد العصر وبعد صلاة الفجر باطلة نعم كأنها لم تصلى أنا شايفك ضعضعت يا شيخ علي مكن حالك صلاة الناس نعم نقول حرام يا شيخ نعم حرام لا إنما لا يجوز صاحبك قل له ألا لا تعمل برازيت قل له قل له قل له قل له قل له جايك الدور الله يصرف عنك الدور يعني جايك الدور الشيخ يقول يسمعك للآخر فانتظر خلي عندك نعم ايه يعني أنا فهمت لا يجوز يعني أنه تساوي الصلاة باطلة طبعا بعد البلاغ وبعد البيان لهؤلاء الناس لأنه لا يزال هؤلاء الناس يصلون في مثل هذه المساجد بل وتفضل على المساجد التي لا قبر فيها والله المستعان شو عم تبحبش يا محمد ما في مية حتى تفتح الطريق للمية طيب هذا الحكم أستاذي لما قلنا أن الصلاة لا تجوز يعني تساوي باطلة يمكن كمان في زيادة عليها أنه أثمة في هذا زيادة ليش هل يمكن أي حطيت الياء ليش اللي بيصلي في الأوقات المكروهة ما عليه إثم عليه خالف إذن ليش حطيت يمكن خايف يكون غلط رأيي الشيخ يعني ما يرحمش خليك خايف دائما أحسن لك مش أحسن أي أحسن بقول أنا فكري يعني أكثر أيوه طيب. هؤلاء الناس الذين يصلون في مثل المساجد وبلا شك ولا ريب أن على الأقل أكثرهم سمع بهذه القضية أنه الصلاة القبور مساجد القبور إلى آخره كثير منهم سمع بهذا ما هذا بيشهد معك خربت معك بجوز أنا وسعت أولا قال شوف شو سوى أولا قال أكثرهم بعدين قال كثير منهم وما بنعرف بقى الثالث شو راح تكون قليل منهم إيه ممكن يقول يعني إيه. هؤلاء الناس الأغلبية الذين لم يسمعوا ايوه انا هون بدي اعرف ما شاء الله ايش حكم صلاتهم عند الله حكمهم عند الله الله اعلم حكمهم عند الله حكمهم عند الله على نياتهم تصيرهم في طلب ومعرفة الحكم الشرعي إيه. الى اخر ذلك اخذت الجواب أي واحدة تاني ما شاء الله ما شاء الله تبدي الشيخ القديم عن أجاوب على حال ما شاء الله أما الذين علموا الآن أستاذي أستاذي العزيز بالنسبة لهؤلاء الناس هذا السؤال الثاني نعم هاي بشارة يعني ما في ثالث يعني هذا السؤال الثاني يعني والأخير يعني عشان يجي الدول لغيرك هؤلاء الناس الذين بنوا هذه المساجد تقربا زعموا إلى الله ويظنون أنهم قد فعلوا وبنوا بيتا لله عز وجل وأنهم يريدون الأجر والثواب عند الله عز وجل هؤلاء الناس طبعا أنا أقول وأحسن الظن أنهم ما وجدوا من يبين لهم تعرف التقوى فعلا فأيضا يقال بهؤلاء ما يقال بهؤلاء الذين يصلون في مثل هذه المساجد غيرت عبارتك لازم اسمحها جارك أنا بقول أيوة أنا أنا بقول الشيخ قال لي من أنت قلت له على السطر شوف فهذا الرجل الذي بنى هذا المسجد وأوصى فيما أو أنا رأيت مسجد أبي درويش هذا اللي هو الأشرفية وجدت شيء غريب أنه الأوقاف محتفظين بهذه الوصية وجدت هذه الوصية مدونة أنه وصيته يدفن قال ولازم تنفيذ وصية ما شاء الله أنه يدفن في المسجد ونفذ هذا العجيب الغريب هذا الرجل تابي يقال هل يقال به ما يقال بهؤلاء الناس الذين يصلون ولا يعلمون حكم الصلاة في هذه المساجد ماذا مثلا يقال فيه يقال فيه أن هذه الصلاة عمل باطل يمكن عليه إثم كما قلنا أن صلاة هؤلاء الناس باطلة ويلحقهم الإثم أيضا بس هذا اللي عم تقوله أنت كل الناس بيقولوا أنا ظننت أنه لما ضربت على صدرك وقلت أنا راح تقول شيء يعني بيستحق أنه يقال أنا لا أنا فكري من باب القياس يعني هاي على هذا إيش قياس هذا كل العلماء بيقولوا هيك بيقولوا هيك نخان سبحان الله إذا صدت في جسد قولي والحمد لله يعطي دور بالا غيره يعني هذا الجواب أنه آثم أيضا هو الآخر لا أنا ما بقول أنا بقول عمله باطل حتما عمله باطل نعم لا أجر له ولا يؤجر عليه وممكن يكون مأجور إذا كان وصله خبر الوزر مأجور السلام عليكم وبركاته يعني هنا أستاذي إذا سمحت حسن النية كل هذه الأمور التي إحنا بنبرر فيها إن والله يا أخي قصده ابن بيت لله قصده ابن بيت يذكر فيه اسم الله كل هذا التأويلات والتبريرات ما إلها قيمة هنا إنما الأعمال بالنيات هو نية تقرب إلى الله بلا شك أنا خلص الذي مكشان واحد يقول إنما الأعمال بالنيات أنا خلص لأنك لأنك سألت وجوب وقول لك إنك جبت حفظ علم القديم من ما أخذ من الشيء فعلا وقعد ساكت ما بس صوتك ضيعنا ونضيع لا ما في تضييع انا هلا ضعت بدي اخذ حكم لا هو انا بس قصه انما الاعمال بالنيات هذه القضيه اللي عملت النبي الشيخ له راي فيها الاعمال الاشكال اللي عملت لانك انت قطعت الكلام انما الاعمال كل الاعمال لا الأعمال الخاصة مدام في التعريف يعني شوف من اعتدادك بشخصيتك أنك ما بتمشي ولا في كلمة مع جارك بالجنب قال لك الأعمال الصالحة ما رضيت تقول الصالحة أنت الخالصة أنا شيخ ليش ليش واحد من سواد الناس هذا سويله أنا شيء شوف المهندس اللي عايش معك عم يتعجب منك احنا بدنا مشان نضفي على البحث العلمي يعني ما يكون في جمود يعني يكون في الناس ما حدش ينام اي نعم يشكر هناك ربنا حاجوك الامور عم تتحسن يعني قاعدين قاعدين يا شيخ بعدين لو انت الشيخ كان لا تتلفي يا شيخ كمان عادت عادل حال الشيخ ايوه أنت ذكرتني أبو بلال برجل من أصدقائنا هناك في دمشق كان ظريف ما كان سلفي شيخ قرية إمام قرية لكن كان لطيف وظريف. كان يقول المشايخ أو العلماء قسمين، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم. فظاهر أنت بتاني أبو بلال أنه من القسم الثاني، يعني عامل عالم، عالم عامل وعامل عالم. أنا عامل عالم الله يسر. مو أنا قلت، أنا ما قلت. اي ابو بلال يا رقيب، ابو بلال ما تجاورنيش، قوم عم تخربط بعد هناك قاعد وراك. ايه شو سؤالك انت؟ انا يا سيدي الشيخ سؤالي بالنسبه للخمره. الخمره لما نزلت القران نزلت مره واحده قطع ولا رد نزلت تدريجيا زي ما بيقولوا عامه الشعب؟ ضرب لي واحد قبل لك من يوم مثلا بقول له يا أخي اترك الدخان، قال يا أخي قد نعتبر الدخان محرم زي الخمرة اللي هو نزل تحريمها تدريجيا، وأنا بدي أطلع الدخان وهو نايم على طريق جلطة ضاربة فيه ولسه بيشتكي كهرب وصفا. بقول له يا أخي اترك الدخان إن شاء الله. قال يا أخي بس عم أشوف اللي حاطت السماعة، هو السماعة الطبيعية غايب عنها، شو بده بالسماعة؟ قالك يا شيخ نعم قالك عندي هون لا قال ساعتين على المزرعة وبعدين قال له الثاني هذاك يا اخي اطلع غني لنا. قال وانا شو بساوي صلي ساعتين وانا مخلي ساعه اللي صل اللي صل له ساعتين غيرك مو انت، انت صل لك دقائق قال له صار له ساعتين يغني ما صلى ساعتين. نعم الله ينعم عليك ويرحم والديك امين. قلت بقول له يا ابن الحلال اترك الدخان، انا حاضر 20 جلسه انه هذا من باب المضر وبرضه حرام اتركه. قال يا راجل هو الدخان صار زي الخمرة، الخمرة نزلت على مراحل، وكيف نزلت على مراحل؟ من أول ما نزلت فجوا هالقرب اللي كانت موجودة عندهم ومفرض نزلت على مراحل، إنما من أول مرحلة نزلت ما شربوها. وهل شربوها زي ما بدعي هو أو زي ما بدأت تفكر انت يا ساعة إنه من ما نزلت دفعة واحدة أو نزلت تدريجيا واللي كانوا يشربوها قبل نزول الآية القطعية؟ هذا كله بدك توضحه في مجمل الحديث. كان أقول له يا أخي ما نزلت زي الدخان، ما تجيبه قياس على هاي الدخان. أول شيء كمان محرم، خليني أفهمك أنه محرم إلو حكيته هو بآسي بالدخان. قال لا يا أخي افرضوا زي الخمرة، الله نزلها على مراحل وظلوا يشربوها شوي شوي وبعدين نزلها مرة واحدة وقال بطل تشربوا. بقى شو هذا؟ وضح لي كل هالأمور هاي اللي مع بعض. وأنت لك جزيل شو دي وضح لك؟ وضح لي إنه الخمرة نزلت من أول مرة محرمة لا أو نزلت تدريجيا؟ لا تدريجيا كانوا يشربوها ما عليهم إثم. الخمر نزلت تدريجيا طيب. شو بنبنى عليها؟ واستقر الحكم الشرعي أنه قليل الخمر وكثير حرام من حيث معرفة تاريخ التشريع. منقول نحن حرمت تدريجيا لكن نهاية المطاف حرمت نهائيا. فهذا المبتلى بشرب الدخان شو بيفيده؟ أنه عرف أنه الخمر حرمت تدريجيا أو طفرة واحدة ما بترتب عليه شيء. المهم انه هو يعرف حكم الشراء في شرب الخمر حرام ولا حلال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.